الأول القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالزقازيق بمحافظة الشرقية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الله كفرا وأحلوا لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا

الله الذي خلق السماوات Oh,

إنك تعلم